ومن رحمة الله عز وجل في هذه المسابقة الكبرى إلى درجات الجنة أنه لم يجعل المسابقة في مسار واحد فقط، في مسار واحد مثلا في حفظ القرآن فقط، فمن حفظ القرآن نال الدرجات فقط، لا، سبل كثيرة في الرفعة عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات العالية في جنات الخلد وفي جنة النعيم. هناك مجالات أخرى، ربيعة ابن كعب الأسلمي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صنع له معروفا قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذاك يا ربيعة، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هناك من يصعد ذلك الجبل، هناك من يتسلق ذلك الجبل بالصلاة وبكثرة الصلاة وبكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فإذا عنا لك باب من أبواب الخير في طلب العلم، في الصدقة، في النفقة، في ذكر الله، في العبادة، في التعاون على البر والتقوى، إلزم هذا الباب. وإذا استطعت أن تشارك في كل باب من أبواب الخير بسهم من كنانتك فلا تتأخر عن هذا. محاضرة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن أنيس بن صالح المهندس اليافعي حفظه الله، كانت بتاريخ 9 من شهر الله المحرم لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الرجل ليصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. إذا رفع ربما ما عنده علم ولا عنده كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كذلك من المجاهدين في سبيل الله، إلا أنه على أخلاق حسنة، هذا منزلة عظيمة، وهو ممن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فشكر الله لأهل هذه البلدة، شكر الله لهم الكرم والترحاب، وأجزل الله لهم الأجر والثواب، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المتزاورين فيه، وأن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا. وشكر الله لأخي الحبيب عبد الخالق حفظه الله على تلك المقدمة وبارك الله فيه. إخواني في الله، الحمد لله على مواسم الخيرات وتنوع العبادات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، تنوع العبادات من صيام وقيام، نفقة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن، تسبيح وتهليل، تعاون على البر والتقوى، سبل السلام وطرق الخير كثيرة. نخرج من موسم وندخل في موسم آخر، من روضة إلى روضة أخرى، من رمضان إلى أشهر الحج إلى الأشهر الحرم إلى يوم عرفة إلى يوم عاشوراء الذي نحن فيه، نحن في تاسوعاء وغدا سيكون عاشوراء، وفيه فضل عظيم يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية. فالحمد لله على تنوع العبادات وعلى اختلاف الطاعات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. إخواني في الله، نحن في هذه الحياة في مسابقة، نحن في هذه الحياة في مسابقة كبرى، مسابقة في الوصول إلى الجنة، ومسابقة في الرفعة في درجات الجنة. ولذلك جاء في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. إذن نحن في هذه الحياة في مسابقة وفي مسارعة إلى جنة الله، إلى دار السعادة، إلى بلاد الأفراح، إلى جنة النعيم، بل مسابقة كذلك في درجات الجنة وفي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه رفعة، فالجنة درجات، ونحن في مسابقة، وصاحب علو الهمة لا يرضى بالدون، وإنما تذوق نفسه إلى القمة وإلى الرفعة وإلى العلو عند الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل في هذه المسابقة الكبرى إلى درجات الجنة أنه لم يجعل المسابقة في مسار واحد فقط، في مسار واحد، مثلا في حفظ القرآن فقط، فمن حفظ القرآن نال الدرجات فقط، لا، سبل كثيرة في الرفعة عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات العالية في جنات الخلد وفي جنة النعيم. كما قال بعضهم: مثال ذلك كأناس يصعدون ويتسلقون جبلا، هؤلاء يصعدون من هذه الجهة، وهؤلاء من جهة أخرى، وهؤلاء بوسيلة، وهؤلاء عندهم فكرة أخرى، وكلهم يريد الوصول إلى القمة. وهكذا سبل السلام في الصراط المستقيم هو صراط واحد، لكن أبواب الخير كثيرة. وإذا استطاع الإنسان أن يضرب في كل باب بسهم من كنانته فليفعل. فأناس يتسلقون ذلك الجبل بالقرآن، ونعم المسار، فيصلون إلى الرفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عمر: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه رفعة في الدنيا ورفعة في جنة الآخرة. ولذلك جاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن: رتل وارتقي، فإن منزلتك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هذا أخذ هذا المسار، وهو مسار عظيم، مسار عظيم، لكن بشرط أن يكون من أهل القرآن حفظا وعلما وعملا، وإلا فالقرآن لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فهذا من المسار ونافس فيه من نافس من العلماء والقراء الذين هم على علو في الهمة وعلى نية صحيحة. ماذا تريد من حفظ القرآن؟ أريد الدرجات العلى في جنة النعيم. من رحمة الله عز وجل أن هناك أناسا ربما هم من أهل العلم لكن لم يفتع عليهم في باب القرآن كما ذكر في بعض التراجم. هناك مجال آخر للصعود والتسلق حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. وقد ذكر بعضهم في درجات الجنة أنها بمنزلة آي القرآن على عدد آيات القرآن لهذا الحديث: اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فجاءوا ناس من جانب العلم وهو رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهناك أناس ربما لم يتيسر لهم هذا المجال وهذا المسار في حفظ كتاب الله عز وجل أو كذلك في العلم الذي هو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، لكن هناك مجالات أخرى. هناك مجالات أخرى. ربيعة ابن كعب الأسلمي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صنع له معروفا قال: استني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فاعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هناك من يصعد ذلك الجبل، هناك من يتسلق ذلك الجبل بالصلاة وبكثرة الصلاة وبكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. وفي حديث ثوبان: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فشمر عن سعد الجد إذا كنت ممن لم يوفق لحفظ القرآن ولا كذلك للعلوم. فهذا باب العبادة، هذا باب الصلاة، هذا ميدان السجود لله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأعمال التي هي سبب للرفعة ولها تعلق بالصلاة كثرة الخطى إلى المساجد، المحافظة على الجمعة والجماعات. إنك لن تخطو خطوة إلا في الحديث وفيه إلا رفعك الله بها درجة درجة. فأجر عظيم كثرة الخطى رفعة في الدرجات. فهذا مضمار وهذا مسار، ويسر الله عز وجل أناسا لهذا الباب العظيم. بل يا عباد الله، ربما ليس من حفظة القرآن ولا من أهل العلم ولا من أهل العبادة، أي أعني الصلاة، فعنده عبادة يسيرة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هذا مسار في طلب الرفع عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وهي خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وهي خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن تأمل هذا المثال: الذين ينافسون في ذلك فليتنافس المتنافسون كأنهم يتسلقون جبل حتى يصلوا إلى الفردوس الأعلى وإلى الدرجات الرفيعة. فهناك من سلك هذا الباب. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بسر قال: إن شرائع الإسلام كثرت علي فمني بباب جامع تشبث به، أي بما سوى الفرائض، أما الفرائض لابد منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإلزم هذا الباب، بل ربما يتسلق الإنسان في ذلك الجبل ويصل إلى الدرجة العالية ليس بذكر لله عز وجل، وإنما باستغفار ولده، باستغفار ولده، فيقول أن لي هذه المنزلة يا رب، أو كما جاء في الحديث أن لي هذه المنزلة، فيقال باستغفار ولدك لك. يا عباد الله، طرق معبدة، إما بحفظ القرآن، وإما بالعلم، وإما بالصلاة، وإما بذكر الله. بل لو عجز الإنسان عن هذا وعن هذا وعن ذاك، عبادة قلبية، عبادة قلبية إن تصدق الله يصدق. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل، قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. سبحان الله. قال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بمثل هذا الحديث، أو قال فرحنا به فرحا عظيما. قال فأنا أحب أبا بكر وعمر. يا عبد الله، عبادة قلبية، عبادة قلبية إيمانية تسارع بها وتسابق بها المتسابقين، كما قال ابن القيم رحمه الله وهو يصف بعض العبادات القلبية، قال يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل رضوانه. هجرة قلبية إيمانية، تحب أهل الخير والصلاح، تحب أهل الرشد، تحب أهل الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من نظر في مجالات العبادة يرى أن العبادات تنوعت في هذه المسابقة الكبرى. من هذه الجوانب العظيمة التي يتسابق فيها أهل الخير إلى الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وجاء في بعض الأحاديث أن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله. ذكر بعض أهل العلم وقد جاء في الأحاديث أنها على عدد آيات القرآن، ذكر بعض أهل العلم، ذكر ذلك ابن القيم في حادي الأرواح، قال لعلها يعني 100 جنة هي أعلى الدرجات، هذه للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانظر هذه لفتة، هذه لفتة لشحذ الهمم. الله عز وجل أمرنا بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وأمر بالمسابقة، وأمر بالمبادرة. ومن كرمه سبحانه وتعالى جعل المسارات كثيرة، وكل ميسر لما خلق له. وإذا عن لك باب من أبواب الخير إلزم هذا الباب، إلزم هذا الباب. وأحب الأعمال كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فإذا عن لك باب من أبواب الخير في طلب العلم، في الصدقة، في النفقة، في ذكر الله، في العبادة، في التعاون على البر والتقوى، إلزم هذا الباب. وإذا استطعت أن تشارك في كل باب من أبواب الخير بسهم من كنانتك فلا تتأخر عن هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ورواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ مسلم إلا دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تأمل إلى الصديق رضي الله عنه بنفسه بماله بوقته في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم مواسم خير، لا تفرط في صيام عاشوراء، يكفر الله عز وجل به السنة الماضية، هذه فرصة. والفرص كما قال ابن المعتز ورحمه الله، قال: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. الله أعلم، هل سيأتي عام آخر وتوفق إلى يوم عاشوراء، أو كذلك إلى صيام رمضان، أو إلى يوم عرفة؟ إذن لا تتأخر، وإياك وسوف، فإنه كما قال بعضهم وجد في كتب السابقين أن سوف جند من جلود إبليس. اغتنم الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل مماتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذه كلها غنائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ونحن في هذه البلاد في مناخ مناسب، ليس فيه شدة حر، فهذه غنيمة أن تكون على هذا الحال من صحة وعافية وفراغ وأمن وأمان. إذن سارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله. هذه لفتة إلى علو الهمة. ليس المطلوب المقصود الوصول إلى الجنة فقط، بل هناك درجات، ويتراءى أهل الغرف كالكوكب الدري، درجات عظيمة في الجنة. فالإنسان يشمر عن سعد الجد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وينافس أهل الخير في خيرهم، وأهل الصلاح في صلاحهم، وهكذا. لفت إلى نعمة الله عز وجل علينا أنه نوع هذه المسارات. فكما تقدم في أول الكلمة، كأناس يتسلقون جبلا، هم على طريقة واحدة في صعود الجبل، لكن هذا من جهة وهذا من جهة، وإلا هذه سبل السلام، وليس طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن هذا الصراط فيه سبل كثيرة، ولذلك جمعت السبل، فقيل سبل السلام باعتبار هذا المعنى. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. لو كان الأمر محصورا على العلم الذي يريد الفردوس الأعلى، والذي يريد المنازل العالية، هذا مقصور على العلم. وبعض الناس ربما لا يكون له ماذا عقلية وإدراك للعلوم حتى يفوق فيها، وحتى يقطع فيها أشواطا ربما أصاب الآخرين اليأس. هذا لهؤلاء، لا، هؤلاء في مسار وأنت في مسار آخر. بل الأخلاق، بعضهم يصعد ويتسلق على ذلك الجبل بالأخلاق، لكن بشرط أن تكون هذه الأخلاق لمن؟ لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. الله أكبر، يا عباد الله، كرم من الله، كرم من الله عز وجل بحسن الأخلاق، من صدق وعفاف وأمانة وشجاعة وكرم وسخاء، لكن يكون ذلك لله، لا تريد به سمعة ولا رياء. إن الرجل ليصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. إذا رفعة ربما ما عنده علم ولا عنده كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كذلك من المجاهدين في سبيل الله، إلا أنه على أخلاق حسنة، هذا منزلة عظيمة، وهو ممن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. أغربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهكذا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفي الحديث وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تأمل يا عبد الله، تأمل إلى كرم الله، يقول عليه الصلاة والسلام وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ضمان نبوي من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هذا كرم من الله، ليس لنا عذر وليس لنا حجة في عدم المسابقة والمنافسة في مضمار العبادات، إما بعلم إما بعمل الجوارح من صلاة أو من جهاد، إما بعمل قلبي بعمل قلبي بمحبة أهل الخير والصلاح، أو بعمل اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، أو بالأخلاق أو بالأخلاق بل ببعض الأخلاق. خلق التواضع سبب للرفعة في جنات النعيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والسجود هو مظهر من مظاهر التواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فيا عباد الله، هذا دين عظيم ونحن في مسابقة كبرى، وهذه المسابقة جائزتها الجنة وأعلى الجنة والوصول إلى الفردوس الأعلى. وليس المسار مسارا واحدا بل مسارات عديدة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذه الكلمة وأدع المجال للمشايخ الفضلاء حفظهم الله، للشيخ هلال حفظه الله، ثم لأخينا أبي المنذر حفظه الله وحفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم مرة أخرى حسن الترحاب والاستقبال، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين.